Book 2 63 63 طرح الأسئلة 2 Starigi demandojn 2 أنا عندي هواية Mi havas ŝatokupon أنا ألعب تنس Mi tenisas. أين يوجد ملعب تنس؟ Kie estas tenisejo؟ هل عندك هواية؟ Ĉu vi havas ŝatokupon؟ أنا ألعب كرة القدم. Mi futbalas. أين يوجد ملعب كرة القدم؟ Kie estas futbalejo؟ ذراعي تؤلمني. Mia brako dolorigas. قدمي ويدي تؤلماني أيضا. Ankaŭ mia piedo kaj mia mano dolorigas. أين يوجد طبيب؟ Kie estas kuracisto؟ عندي سيارة. Mi havas auton. عندي أيضا موتورسايكل. Mi havas ankaŭ motorciklon. أين يوجد موقف سيارات؟ Kie estas parkejo؟ عندي pull over. Mi havas puloveron. عندي أيضا جاكيت وبنطلون جينز. Mi havas ankaŭ jakon. كاي جينزون. أين الغسالة؟ كيه استاس لا لاف ماشينو؟ معي صحن. مي هافاس تيليرون. معي سكين، شوكة، وملعقة. مي هافاس ترانشيلون، فوركون، كاي كوليرون. أين الملح والفلفل؟ Kie estas la salo kaj la pipro؟